بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في الكلام على أحكام الوتر، قال: فرع في مذاهب العلماء في حكم الوتر. قال: مذهبنا، يعني الشافعية، قال: مذهبنا في حكم الوتر أنه ليس بواجب بل سنة متأكدة. وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. قال القاضي أبو الطيب: هو قول العلماء كافة حتى أبو يوسف محمد، أي من أصحاب أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة وحده: هو واجب وليس بفرض. يعني عنده فرق بين الواجب والفرض، يقول: من ترك الواجب كان مشيئا. قال: هو واجب وليس بفرض، يعني مثل الصلوات الخمس، فإن تركه حتى طلع الفجر آثم ولزمه القضاء. هذا مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة، أن الوتر واجب، فمن تركه حتى طلع الفجر يأثم ويلزمه أن يقضيه. قال الشيخ أبو حامد في تعليقه: الوتر سنة مؤكدة وليس بفرض ولا واجب، وبهذا قالت الأمة كلها إلا أبا حنيفة فقال هو واجب، وعنه رواية أنه فرض، يعني في الصلوات الخمس. وخالفه صاحباه محمد بن حسن ومحمد بن يوسف فقال هو سنة. قال أبو حامد: قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا، يعني أوجبه. واحتج له بحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس إلى آخره، وهو حديث صحيح كما سبق قريبا. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. ثلاثة، انظر لنا هذا. قال: رواه أبو داود. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يعني من لم يوتر فليس منا، لا يصح. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. رواه مسلم. وذكروا أقيسة ومناسبات لا حاجة إليها مع هذه الأحاديث. يعني هذه أدلة أبي حنيفة بالقول بوجوب الوتر. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتي يا عائشة، قال والأمر الوجوب. كذلك أيضا قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، والأصل في الأمر أنه الوجوب كما في الصحيحين. وقال يا أهل القرآن أوتروا. وكذلك أيضا قال الوتر حق على كل مسلم. هذه أدلة من قال بأنه واجب وهو أبو حنيفة، ولم يوافقه عليه كما قال ابن المنذر، قال ولا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة. قال الإمام النووي رحمه الله واحتج أصحابنا والجمهور، أي على أنه سنة مؤكدة فقط وليس بواجب، بحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل من أهل نجد فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قالوا لما قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة والوتر ليس منها، الرجل زاد سأل وقال هل علي غيرها، يعني هل يجب علي غير هذه الخمس؟ قال لا إلا أن تطوع. قالوا هذا دليل على أن الوتر ليس بواجب، والأحاديث التي فيها أوتروا إلى آخره تدل على أنه من السنن المؤكدة وأنه يستحب فعله استحبابا مؤكدا، أما الوجوب فلا. قال وسأله عن الزكاة والصيام، وفي آخره قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. يعني لما سأل عن الصلوات الخمس وعن الصيام وعن الزكاة ثم يقول هل علي غيرها، يقول له رسول الله لا إلا أن تطوع. لما انصرف الأعرابي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني ما أزيد عليه، يعني ما أتطوع ولا أنقص من هذه الفرائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. ولا يكون مفلحا من ترك الواجبات. في بعض الروايات دخل الجنة إن صدق، دخل الجنة إن صدق. قال واستنبط الشيخ أبو حامد وغيره منه أربعة أدلة، يعني من هذا الحديث. قال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الواجب من الصلوات إنما هو خمس، يعني والوتر ليس منها. قال الثاني قوله هل علي غيرها، قال لا، هذا يدل أيضا على عدم الوجوب. قال الثالث قوله إلا أن تطوع، وهو صريح لأن الزيادة على الخمس إنما تكون تطوعا. الرابع أنه قال لا أزيد ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وهذا تصريح لأنه لا يأثم بترك غير الخمس، خلافا لأبي حنيفة الذي يقول لو طلع عليه الفجر ولم يوتر أذن. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، رواه البخاري ومسلم. قال وهذا من أحسن الأدلة. لماذا كان هذا من أحسن الأدلة؟ قال لأن بعثة معاذ إلى اليمن كان لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل جدا، يعني ولو كان الوتر واجبا لأخبره أنه يجب عليهم أن يوتروا. ومعاذ رضي الله عنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أين؟ باليمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال له وهو يودعه قال لعلك أن تمر على مسجدي أو قبري، فبكى معاذ لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي، للبكاء أوان، إنما البكاء من الشيطان، يعني البكاء قبل وجود سببه من الشيطان. فقال له: لا تبكي، البكاء من الشيطان، للبكاء أوان. طيب، قال: وعن عبد الله، قال: البكاء أوان. قال: لا تبكي، البكاء أوان، يعني كيف تبكي ولم يأتي أوانه. قال: وعن عبد الله بن محيريز عن رجل من بني كنانة يقال له المخدجي، قال: كان بالشام رجل يقال له أبو محمد، قال: الوتر واجب، فرحت إلى عبادة يعني بن الصامت، فقلت: إن أبا محمد يزعم أن الوتر واجب، قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله. وكذبا تأتي بلغة الحجاز معنى أخطأ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، يعني أخطأ. فالكذب يأتي بمعنى الخطأ، لكن هذا عندما يعرف اللغة ويوجه ذلك. أما أن يأتي إنسان يقول: فلان كذب، فلان كذاب، ثم تقول: لو كيف كذاب؟ قال: يعني مخطئ. لا يستعمل الإنسان مثل هذا، وبعد ذلك يأتي ويقول: أنا أردت كذا وكذا. يأتي إلى مزارع أو إلى صاحب أبقار يشتغل في الأرض عندهم حراس، ويقول: اليوم رأيت فلان الكافر. كيف الكافر؟ قال: الكافر أي الذي يكفر الحب، يغطي الحب، في لغة العرب يسمى الكافر، كما قال تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ليس المقصود الكفار أي أهل الشرك، فلذلك يقال كفر الحب يعني غطاه، لكن هذا خلاف الأصل. من ذا الذي يقبل منك مثل هذا؟ نعم، أحسن. يعني الآية الذي في هذا: يعجب الكفار نباته، يعني الزراع، يعجب الكفار نباته، يعني الزراع. فلا يأتي إنسان ويطلق على مثل هذا، يقول: هذا الذي يزرع أو الذي يغطي الحب كافر، جاء فلان الكافر، رأيت كافرا، فمثل هذا لا يقبل. والناس يتبادر إلى أذهانهم المعنى البعيد، المعنى القريب الذي هو الكفر الذي هو ضد الإسلام. قال: كذب أبو محمد، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن ضيعهن استخفافا بحقهن جاء ولا عهد له، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. والحديث صحيح. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي والنسائي. بماذا؟ كهيئة المكتوبة، ليس الوتر بحتم. طيب، قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: الوتر أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده، وليس بواجب، رواه الحاكم. وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته ولا يصلي عليها المكتوبة، رواه البخاري ومسلم. ما وجه الدلالة منه؟ ما وجه الدلالة منها مرتبة؟ انتبه، ما وجه الدلالة منه يا خنفم؟ يعني لم تسمع السؤال أم الحديث؟ السؤال: ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الوتر ليس بواجب؟ الحديث يقول حديث ابن عمر في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر على راحلته ولا يصلي على المكتوبة. يعني لو كان الوتر واجبا لنزل من على راحلته وصلى على الأرض، لأنه قال في الحديث نفسه ولا يصلي عليها المكتوبة، يعني ولا يصلي المكتوبة على الراحلة، المكتوبة لا تصلى على الراحلة. اللهم إلا أن تكون راحلة الآن مثل طائرات سفن، يبقى الإنسان في الجو أحيانا 14 ساعة 12 ساعة. لو سافر مثلا في الضحى سيمر عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء هو في الجو، فحينئذ ماذا يعمل؟ ما له إلا أن يصلي في الجو على الراحلة. كذلك أيضا السفر في السفن قد يستغرق شهرا وأكثر وأقل، ما له إلا أن يصلي على السفينة وليس عليه بذلك حرج. لكن إذا كان في البر ويستطيع أن ينزل فإنه ينزل ويصلي على الأرض. وأما إذا كان يمكنه الجمع بين الصلاتين سواء كان في الجو أو في البر فلا يصلي على الطائرة. يعني مثلا سافر قبل الظهر وسيصل إلى مطار من مطار المغادرة قبل الظهر وسيصل إلى مطار الوصول بعد العصر، قلنا اجمع جمع تأخير الظهر مع العصر، الظهر مع العصر، وهكذا في المغرب والعشاء لئلا يصلي في الجو. لكن لو سافر بعد نصف الليل ولم يصل إلى ذلك البلد إلا مع شروق الشمس أو بعد ذلك فيصلي في الجو، لأنه ما يمكن أن يؤخر الفجر إلى أن يطلع إلى أن تطلع الشمس أو بعد طلوعها. طيب قال ليس الوتر بحكم، يعني صحيح. طيب قال واستدل به الشافعي والأصحاب على أن الوتر ليس بواجب، فإن قيل لا دلالة فيه لأن مذهبكم أن الوتر واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان سنة في حق الأمة، فالواجب أن يقال لو كان على العموم لم يصح على الراحلة كالمكتوبة. وكان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز هذا الواجب الخاص عليه على الراحلة، فهذه الأحاديث هي التي يعتمدها في المسألة. واستدل أصحابنا بأحاديث كثيرة مشهورة غير ما سبق ولكن أكثرها ضعيفة لا أستحل الاحتجاج بها. عجيب، إيش هي العجبة يا بري؟ كيف؟ وقال لنا ضعيفة، قال لكن أكثرها ضعيفة لا أستحل الاحتجاج بها. أنا أتكلم على كلام النووي، يقول لكن أكثرها ضعيفة لا أستحل الاحتجاج بها. لماذا؟ لضعفها. ثم وجود إشكال إذن، وما وجود تعجب من كلامه إذن؟ من يعرف ما وجه التعجب من هذا الكلام؟ أين قلنا؟ إيش قال؟ ربما يكون عنده صحيحة. هل قال الحديث الفلاني ضعيف؟ مجرد كونه أوردها ما يدل على أنه يحتج، هذا الفعل هذا ما يدل على ذلك، إلا أن يقول وهو حديث ضعيف فهذا أمر آخر. هو قد أوردها لكنه بعد ذلك قال باقي أحاديث ضعيفة. أين هذا؟ هنا أين هو هذا؟ النووي رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة المجموع أن العلماء قال متفقون على الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا أيضا مذهب الإمام أحمد على شدته في هذا الباب وتحريه، مذهب يحيى بن معين الشافعي وجماهير أهل العلم، يعني هو ليس إجماعا لكن مذهب كثير من أهل العلم الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولا شك أن القول الثاني هو الأرجح. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر كلاما في هذا في مقدمة السلسلة الصحيحة والضعيفة، كذلك أيضا في صحيح الجامع ذكر كلام العلماء في هذا. والشوكاني رحمه الله تعالى يقول الشريعة متساوية الأقدام، فمن ادعى التفضيل فعليه الدليل. يعني لماذا في فضائل الأعمال نستدل بالضعيف وفي غير فضائل الأعمال ما نستدل بالضعيف؟ قال الشريعة متساوية الأقدام، فمن ادعى التفضيل فعليه الدليل. ثم قد أغنانا الله عز وجل بالصحيح عن الضعيف، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني بحديث يرى وليس يرى يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. وأنت تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، لكن هم يشترطون شروط، الذين أجازوا ذلك يشترطون أن لا يكون شديد الضعف، وأن يكون في فضائل الأعمال، وأن يبين ضعفه، يعني قال يتكلم يقول هو ضعيف وأن يبين ضعفه، ذكروا شروطا أخرى، وأن يندرج تحت أصل، وأن يكون مندرجا تحت أصل. فالعجب يعني هنا وجه التعجب أنه قال لا أستحل الاحتياج بها، مع أنه ينقل الاتفاق في مقدمة المجموع على الاحتجاج بالحديث الضعيف أو العمل بالحديث الضعيف. انظر لي في مقدمة المجموع عندك، فالعمل بالحديث الضعيف إن لم تجد بهذه الجملة بالحديث الضعيف، فهو في مقدمة المجموع، فذكر كلاما نقل الاتفاق. طيب قال وفيما ذكرته من الأحاديث الصحيحة أبلغ كفاية، إلا أن يكون يعني لا يستحل، لأن الأحاديث الصحيحة موجودة ما حاجة إلى هذا، يعني طالما أن هناك أحاديث صحيحة فلا حاجة إلى الضعيف، إنما يحتاج إليه إن لم يكن هناك حديث المسألة. طيب قال ومن الضعيف الذي احتجوا به حديث أبي جناب بجيم ونون عن أكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى، هذا ضعيف. قال رواه البيهقي وقال أبو جناب الكلبي اسمه يحيى بن أبي جبينة ضعيف وهو مدلس، هو يحيى بن أبي حية هنا مكتوب جبينة، يحيى بن أبي حية وجناب الكلبي. قال وهو ضعيف وهو مدلس، وإنما ذكرت هذا الحديث لأبين ضعفه وأحذر من الاغترار به. قال أصحابنا ولأنها صلاة لا يشرع لها أذان ولا إقامة فلم تكن واجبة على الأعيان كالضحى، واحترزوا بقولهم على الأعيان من الجنازة والنذر. قال وأما الأحاديث التي احتجوا بها فمحمولة على الاستحباب والندب المتأكد، ولا بد من هذا التأويل لجمع بينها وبين الأحاديث التي استدللنا بها، فهذا جواب يعمها ويجاب عن بعضها خصوصا بجواب آخر. فحديث أبي أيوب لا يقولون به، لأن فيه فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وهم يقولون لا يكون الوتر إلا ثلاث ركعات، يعني الحنفية. قال هذا الحديث الذي استدلوا به حج عليهم، هم لا يقولون به. فقال من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. عندهم أقل ما يوتر به كم؟ ثلاث متصلات غير منفصلة. قال وحديث عمرو بن شعيب وجدت شيء قال وقد قدمنا اتفاق العلماء على الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هو ليس متفقا عليه، يعني المسألة فيها خلاف في ذلك، وإن كان جمهور العلماء يقولون بهذا، جمهور العلماء يقولون بهذا. بعض طلاب العلم يستغرب، يعني الذي ما يعرف كلام العلماء في هذا يقول كيف لو قلت له هل يجوز الاستدلال بحديث ضعيف؟ ما يجوز بالإجماع بالاتفاق واحد واحد حب حب. فلا يستعجل، لا يستعجل أن الإنسان في الأحكام في الإثبات في النفي يقول لا يوجد هناك من لم يقل بهذا أحد من أهل العلم، يأتي إنسان يكذبك بعشرة ولا بثناعشر من أهل العلم، ما يصح هذا. لكن قل لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بهذا، فلو جاءك وقال قد قال به فلان وفلان قل له فائدة الله، أنا قلت ما أعلم ما نفيته. فرق بين نفي بين النفي المطلق ونفي العلم، فرق كبير بين أن تقول لم يقل بهذا أحد قط وبين أن تقول لا أعلم أحدا قط قال بهذا، إنما نفيت علمك أنت، ما أحط المسألة علما. يأتي إنسان ويقول قد قال به فلان تقول أنا إنما تكلمت عن علمي فوق كل ذي علم عليم، لكن عند أن تقول لم يقل بهذا أحد قط ما الذي يدريك؟ ما الذي يدريك؟ ولذلك كان الإمام أحمد يشدد ويقول من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدري لعلهم اختلفوا، ولكن يقول لا أعلم، لا أعلم فيه خلاف، كما نقل ذلك عنه ابن القيم رحمه الله في إعلام موقعين، ونقل ذلك عنه من قبله شيخ الإسلام وغيره. طيب قال وحديث عمرو بن شعيب في إسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف، وحديث بريدة في روايته عبيد الله بن عبد الله العتكي أبو المنيب، والظاهر أنه منفرد به وقد ضعفه البخاري وغيره ووثقه ابن معين وغيره، وادعى الحاكم أنه حديث صحيح والله أعلم. ثم قال فرع في مذاهبهم في فعل الوتر على الراحلة في السفر، قال مذهبنا أنه جائز على الراحلة في السفر كسائر النوافل سواء كان له عذر أم لا. وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، فمنهم علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وعطاء والثوري ومالك وأحمد وإسحاق وداود، خلافا لمن؟ لأبي حنيفة. قال أبو حنيفة وصاحبه لا يجوز إلا لعذر، لعذر حتى الفريق. قال ودليلنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته في السفر، رواه البخاري ومسلم. وكذلك أيضا حديث الآخر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته ولا يصلي عليها المكتوبة. قال فرع في مذاهبهم في وقت الوتر واستحباب تقديمه وتأخيره، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، ثم حكى عن جماعة من السلف أنهم قالوا يمتد وقته إلى أن يصلي الصبح. فهذا الذي قاله من؟ شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن جماعة من السلف كانوا يرون مشروعية صلاة الوتر بعد طلوع الفجر، والأحاديث حج عليهم، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فبادر الصبح بالوتر. قال ثم حكى عن جماعة من السلف أنهم قالوا يمتد وقته إلى أن يصلي الصبح، وعن جماعة أنهم قالوا يفوت لطلوع الفجر، وممن استحب الإيتار أول الليل أبو بكر وعثمان وأبو الدرداء وأبو هريرة ورافع بن خديج وعبد الله بن عمرو لما أسن لكبر السن رضي الله عنهم. وممن استحب تأخيره إلى آخر الليل عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود ومالك والثوري وأصحاب الرأي رضي الله عنهم، وهو الصحيح في مذهبنا كما سبق. يعني ما هو الأفضل، التقديم أم التأخير؟ المسألة فيها خلاف، وقد فصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، ومن لم يطمع أن يقوم آخر الليل فليوتر أوله، كما في حديث من طيب كما في حديث من متكع على السرير اعتبر في يوسف، كما في حديث من الجواز الذي ذكر قبل قليل. طيب حديث من حديث حديث من فهد؟ لا، من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإنه أفضل. حديث من فضل وليد؟ حديث جابر عند من؟ اختار لك واحد منهم، ما في نختار من بين قوسين، اختار أنت. لا، في مسلم الحديث مسلم. طيب قال فرع في عدد ركعات الوتر، طيب هذا يعني فرع في شيء من الأصول، وسيكون آخر درس في أحكام الوتر مع بعض الفروع الأخرى يأتي الكلام عليها إن شاء الله في درس اللحظة. الأدلة الأخرى يعني خرجت بأدلة أخرى، لأن العلماء يقولون لم تذكر الجمعة، وأجاب أولئك لأن الجمعة تقوم مقام الظهر، لأنها تقوم مقام الظهر، فقالوا إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس لأنها تدور بدوران اليوم والليلة، بخلاف العيد لا يأتي إلا السنة مرة، ويدل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، حتى الحائض أمر بخروجها، قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يعني الحائض النفس ويخرجنا في صلاة العيد، يعتزلنا المصلى يجلسنا في مكان جانب بحيث يسمعنا الخطبة ويسمعنا الدعاء يحضرنا الخير، وذهاب المسلمين رجالا ونساء ورجوع المسلمين بعد الصلاة رجالا ونساء، في هذا الشرع يتشوف إلى هذا المنظر وإلى هذه الهيئة، ذهاب المسلمين أمام بعضهم بعضا وأمام الصديق العدو، ورجوع المسلمين كذلك واجتماعهم أعظم اجتماع، فلذلك أمر حتى بإخراج الحيض وذوات الخدور، قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. يبقى أن هناك من أوجب صلاة الاستسقاء أو الكسوف، وهناك من أوجب غيرها، والصحيح أن صلاة الاستسقاء غير واجبة، صلاة الكسوف كذلك، صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين فغير متعين. يقول حديث من حدث عني حديث يرى أنه كاذب فواحد الكاذبين، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح، هل يجوز الوتر بعد أذان الفجر الثاني؟ سبق أن وقت الوتر ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، إذا أذن الأذان الثاني خرج وقت الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الوتر بادر الصبح بالوتر، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. إذا كان قد صلى ركعة يكمل، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، وهذا قد أدرك ركعة قبل خروج الوقت، مثل من صلى من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر أو الصبح، مع أنه ما صلى إلا ركعة والثانية بعد ما طلع الشمس. قال ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فإذا أدرك من الوتر ركعة قبل طلوع الفجر فيكمل. لا إيش؟ لا تقطع. راجع من الكلام. هذا اللفظ. طيب انظرنا كذي. لا تقطع الفريضة إلا الوتر. كلام عبد البر. ننظر سياق الكلام. هل يجوز التنفل على السيارة وعلى الطيارة وعلى السفينة وعلى الحمار وعلى الفرس وعلى الجمل؟ يجوز التنفل على هذه كلها. يتنفل الإنسان يصلي نافلة في المطلق سواء في ليل أو نهار، في ليل أو نهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يوتر على راحلته، وكان يصلي على راحلته النافلة، فإذا ولا يصلي عليها المكتوبة، ولا يصلي عليها المكتوبة، وكان يسبح على راحلته، أن يعني يصلي النافلة كما في الصحيحين أيضا، ولا يشترط في النافلة حتى أن يستقبل القبلة. يعني مثلا الآن السيارة متجهة هكذا والقبلة هكذا، وأنت على وضوء في الضحى أو بعد العشاء القبلة هكذا أو هكذا، والسيارة أو الباص يتجه هكذا، كبر وأنت على الكرسي جالس، الله أكبر، صلي. فإذا جاء الركوع قلت الله أكبر، فأطأت رأسا قليلا، ثم سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم الله أكبر للسجود، فقضى أكثر، ثم الله أكبر، ثم الله أكبر، ثم الله أكبر للقيام، وتقرأ تفعل في الركعة الثانية ما فعلت في الأولى. هكذا جاء في الصحيحين أنه كان يومئ برأسه، يومئ برأسه. جاء حديث آخر أنه كان ينحني بظهره، لكن هذا في الصحيحين يومئ إيمان، يكسب إيمان بالرأس، يعني في الركوع السجود في الركوع يومئ إيمان أخفض أرفع من السجود، في السجود يوم أكثر، في السجود يوم أكثر، وعلى الكرسي سواء في طائرة ولا في باص ولا في سيارة ولا على جمل أو على حصان أو على حمار، المهم أنه مسافر. بل الشافعية يرون جواز صلاة النافلة للمسافر ماشيا ويمشي، الله أكبر، يلقى إنسان في الطريق السلام عليكم يجيبه إشارة، لأن السنة أن من سلم عليك وأنت تصلي، يعني دخل إنسان وأنت تصلي سواء في البيت ولا في المسجد من باب المسجد، السلام عليكم ورحمة الله، أنت في صلاة، كيف تجيبه؟ هكذا يشير بيده، يشير بيده، فمر بجانبه رد عليه السلام يمشي، الله أكبر، وهو ماشي. ويعني هذا يراه الشافعية ويراه أيضا بعض العلماء من غير الشافعية. لغير القبلة أينما كان، إنما يكون القبلة إذا كان على الراحلة الفريضة ولا يتمكن من النزول، فلا بد أن يستقبل قبلة. أما في النفل فحيثما توجهت به راحلة، في تكبيرة الحرام وفي غير تكبيرة الحرام. خلاص يكفي في تكبيرة الحرام، يعني أحيانا يكون في سفينة، يكون على الطائرة، طائرة تجه يمنة أو يسرة، هو استقبل القبلة عند تكبيرة الحرام ثم صلى، حرفت الطائرة يمنة أو يسرة، أو هو على الباص في بعض الأوقات، وهذا يحصل للمسافرين في حج أو عمرة، قد حصل مرارا. يشتكي أخو العام الماضي أكثر من أخ كان يسأل، يرسلون رسائل قالوا صاحب الباص والدوريات الذي بعده ما سمحوا لنا ننزل حتى نصلي، فما العمل؟ نخاف أن تطلع الشمس، وهم يرسلون رسائل وهم على الباص. قالوا الآن باقي ربع ساعة طلوع الشمس وأبوا أن ينزلون، ماذا نعمل؟ فإذا أبوا ما عليهم إلا يتوضأوا، عندهم الغالب أنه يكون هناك علب صحي ماء عند الباب، الباص له اثنين أبواب، فعند الباب يتوضأوا. إن لم يوجد ماء مثلا تحت كل كرسي وفي الممر تراب، يتيمم بالتراب ويصلي حفاظا على الوقت، يستقبل القبلة عن تكبيرة الحرام ويصلي جالسا فيما بقي، هذا إذا تعذر النزول. وإلا بالإمكان يأتون للسواق قاموا ضجوا، فلا بتوقف، لا بتنزل، أنزل وقف. فمهما كان حتى لو كان بعد الدورية ولا غيرها، أنتم مسلمون ولا أجل، صلي صلي، ما سيقول لك شيء أجل. لكن البعض ربما يحصل عنه شيء من التساهل والتفريط. طيب يا الوقت المجلس